حديثة هزارو حشتو حفت جبه حديثة ده بمديار بت هكا مروفي ايك ذاكر يا باشا مروف شاهدكي بجرد. عن أبي هريرة رضي الله عنه شساء أبو هريرة خدج رازب أنه لما أقبل يريد الإسلام بيجتا وقت أبو هريرة هاتي وفيه بصرمان ببت ومعه غلامه غلام كويج القلب وعبد كويج القلب ضل كل واحد منهما عن صاحبه الايك دبرزب نا أبو هريرة في عبد خوكت نا عبدوي اف أبو هريريك. فأقبل بعد ذلك بشتهنج هات يعني بشتهنج عبد أبو هريرة هات وأبو هريرة جالس مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبو هريرة يري نشتب النك في غنبري صلاة خذ السر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مش في غنبري صلى الله عليه وسلم قوت يا أبا هريرة أي أبا هريرة هذا غلامك أبا غلام تي عبد التي قد أتاك أبا هات نكتا وقصتك. فقال بيجتن أبو هريرة يقول أما باتو بزانا يا رسول خدي إني هنديك أزم أشهدك أستدك مشاهد أنه حر هنديك أوي حر يأوزايا. قال اتبيجت فهو حين يقول أبا أوى وقت تقول يا ليلة من طولها وعنائها على أنها من دارة الكفر نجت. ها أبو هريرة بحث ذي شفتك أفشبا أو عبد خو الإيكو دبارزة بوين وبيش عربت بيجت بيجتن أي شفي چنتيا دريج بوي چنتيا بزحمت بوي بس ذي شفي أس إشخان يكفر خلاص كرد.